الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن موضوع معالم في تربية الأبناء، وقد ذكرت المعلم الأول والذي يتمحور حول مفهوم التربية، وثنيت بالمعلم الثاني ألا وهو أن التربية هي مسؤولية الجميع من آباء وأمهات ومعلمين وخطباء ودعاة وما إلى ذلك، وكل من يتأتى له أو منه أو تتأتى منه التربية. المعلم الثالث يدور حول أمر ألا وهو أن أمر التربية وأمر الهداية هي من الله سبحانه وتعالى، فما علينا إلا مباشرة الأسباب والاتكال على المسبب وهو رب العالمين. ثم ذكرت المعلم الرابع وهو كذلك من الأساسيات في التربية، وذكرته تحت عنوان ماذا نريد من أبنائنا أو ما الذي نريده من أبنائنا. إننا نريد من أبنائنا أن يكونوا أقوياء في الشخصية، فالابن الذي يكون قوي الشخصية هذا يكون مستقيما في جميع أحواله، لا تخاف عليه من المدلهمات ولا من الفتن. لماذا؟ لأنه مؤصل. ثم ذكرت بعض مؤسسات هذه الشخصية الذي يؤسس شخصية الابن، يعني تقصد الدري يكون بشخصيته، لا يكون إمعه، لا يكون دائما في جميع أحواله منقادا، دائما تتسنى منك أنت تقول لي هاد دير وهما تدير، لا هذا خطأ في التربية، خليه هو يعداش يتخذ المبادرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته على هذا الأصل، وقد ذكرت ذلك في الخطبة الماضية. وذكرت أن من مؤسسات الشخصية المعتقد الصحيح، ومن مؤسسات الشخصية أن تربي أبناءك على الحب والرحمة، وكان آخر ما ذكرته وهو مسألة الحب. إن للحب معاشر المسلمين والمسلمات دورا أساسا في التربية، بل لا أكون مبالغا إن قلت بأنه يشغل الحيز الأكبر. الحب يشغل حيزا أكبر في التربية عموما وفي بناء الشخصية خصوصا، ولذلك نريد من آبائنا وأمهاتنا والمعلمين والمديرين والمربين عموما أن يستعملوا هذا السلاح ألا وهو سلاح الحب، أن يشعر الابن أو الطالب بأنك تحبه حبا حقيقيا، مش حب مزور، حب فيه الأنانية، لا، لأن كاين الحب الحقيقي وكاين الحب اللي هو ما حقيقيش. نريد الحب الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. زيد بن حارثة كان قبل البعثة يلقبونه بابن محمد، ولد محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت الآية أدعوهم لآبائهم. لما سمع به قومه وكان من قوم لهم مكانة، جاء أبوه وجاء عمه يفتديانه من النبي صلى الله عليه وسلم، يريدان أن يخلصاه من الرق من العبودية، وجاءوا تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر له، الأمر له، إن شاء إن شاء أطلقت يعني أو خلصته من العبودية، وإن شاء بقي معي، فالأمر له. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قصر. فلما جاء أبوه وعمه إلى زيد بن حارثة، لاحظوا قضية الحب الشدير، هو دبر عبد والعبودية الكل يستنكف عنها، تشوع متى بيكون عبد. جاء أباه وجاء عمه وتيهضر معاه، يلا معنا وحنا نخلصه نفديك وكذا إلى آخره. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كنت، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره، لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت لأختار عليك أحدا. ماذا دخل يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الحب هذا في العبودية، هذا في العبودية، واختار النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لهذا الأمر. بخلاف فرعون، بخلاف فرعون فإن حبه لم يكن حقيقيا بل كان مزورا، ولذلك من جاءت الفرصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ياك حنا اللي كذا وحنا اللي كذا، بحال شي واحد تلقى معتني الولد باش بدراسته بحوايجه بكذا ولكن مغيب ما مستعملش هذا الامر هذا. نهار تيقول لي علاش درت معك، ياك شريت لك وياك عطيتك وياك كذا، ولكن اش غفلتي على هذا الجانب. ألم نربك فينا، لا نريد هذا الحب، نريد حبا حقيقيا، لان الحب متى استشعر به الابن ملكته، ملكته. ولذلك يذكرون هنا قصة وقعت بين الشمس والريح، الشمس والريح، والعبرة بالمغزى. الشمس والريح يعني تكلم حول رجل، رجل غادي بالمعطف تاعو، فقال: من يستطيع أن ينزع معطفه؟ شكون اللي قداش يحيد ليه المعطف تاعو؟ فقالت الريح: أنا أستطيع ذلك. فالشمس أعطت للريحاش الفرصة باش تجرب، فبدأ يسمع ذوي الريح ديك القوة تاعو ويشتد شيئا فشيئا، والرجل متمسك بمعطفه، متمسك بالمعطف تاعه، كلما قويت الريح واشتدت، اشتد واش، اشتد تمسكه بمعطفه حتى يئس، فترك الفرصة لاش للشمس. فإذا بالشمس ترخي شعاعها ودفئها، بدأت تتلقاش سخونية تعب بشوية بشوية، ماشي مسألة قوة ولا كذا، هذاك الدفء بشوي بشوي. فإذا بالرجل يخلع معطفه، هكذا معاشر المسلمين يفعل الحب في التوجيه وفي التربية وفي بناء الشخصية. والحب ليس مختصرا على سن دون سن، بل حتى الكبار يحتاجونه، حتى المراهقون وكذا من الكبار من أبنائك، سواء كان بنت سواء كان الابن ولا بنت، فهم يحتاجون إلى هذا الحب، يحتاجون إلى هذا الحب حتى في الكبر. بل علماء التربية يقولون بأن حاجة الحب عند الكبار أشد، أشد. الحب يحتاجه الصغار والكبار، ولذلك الدريم اللي تيكبر اش تيقول لبا، تيقول صافي هذا راهاش ولا بحالي هاش، وبالتالي لا يلتفت اليه، تيولي مشغولاش بتلبيه رغباته الجسديه الماديه، اش اللي خصك، خصك كار نجيبو لك، خصك تران نجيبو لك، خصك طياره نجي، لا باش هذا الشيء، باش حاجه اللي هي اهم، اللي هو الاشباع العاطفي، اللي هو الحب. الحب وما ادراك ما الحب، لان الحب هذا هو الذي يغذي واحد الخلق قيم اللي هو غادي يكون المحور وغادي نتكلموا عليه ان شاء الله، اللي هو خلق الحياء. الحب هو الذي يغذي خلقا عظيما وهو خلق الحياء، تيولي الانسان تيستحي من الله انه يعصيه. ولذلك هذا الحب معاشر المسلمين والمسلمات تيحتاج لشي حاجه اللي تنميه، الى الانسان ما تعاهدوش ونماه قد يذبل وقد يتلاشى مع مرور الزمن. واذا انعدم الحب بين الآباء والأبناء، اسمع، وإذا انعدم الحب بين الآباء والأبناء عموما، لتقول الأبناء راه تنقص الذكور والإناث، إذا عدم، فإن الابن يبحث عنه أش في أماكن أخرى، فقد يجده عند رفقاء السوء، وقد يجده في التواصل الغير المشروع، وقد يجده في المخدرات، وقد. فلذلك انتبه رحمك الله. الحب لا بد من تنميته، ومما ينمى به هذا الحب، مما ينمى به هذا الحب إبداؤه لا شك. ومن المسلمات وقطعيا أن جميع الآباء والأمهات يحبون أبناءهم، كاين شي واحد ما غادي يقول لك أنا ما تنحبش ولدي، ولذلك لو نظرت إلى القرآن لوجدت الوساطة من الله تبارك وتعالى للأبناء فيما يتعلق بأش بوالديهم، تلقى الله تيوصل ولدات باش بوتهم وبالأمهات تاعهم لأنه يقدروا ينساهم، ولكن لن تجد آية توصي الآباء والأمهات بأبنائهم، لن تجدها، ما غاديش تلقى وصى الله تبارك وتعالى الآباء بأولادهم، لا، لأن هذا أمر فطري، أمر غريزي مركوز كاين موجود. إذن فنحن لا نشك في أن جميع الآباء والأمهات يحبون أبنائهم، لكن الإشكال فين كاين في عدم إبدائه. ما تتلقاش الباب تكلف النفس تاعو ولا الأم تتكلف النفس تاعها بأن تنطق بكلمة أش أجي ولدي راني أنت راك عزيز عليا ولا راه تنحبك وأنت راه عندك واحد المكانة، مثل هذه الكلمات التي تغزو القلوب وتأسر النفوس، يولي الدري ما يستطيع مخالفتك إلى حس بك أنك تتحبه يستحي أن يخالفك، ولكن إذا لم يشعر بذلك سهل عليه مخالفتك في أول شيء، نهار كي قد ويولي عنده القوة ويولي عنده السلطة غياش السلام عليكم. أما إذا أحبك شو دابا شي واحد اللي تيحب شي واحد وتنكر له، مثلا أنت تتحب مثلا واحد الإنسان وهذاك الإنسان كما بقي باكش الدنيا كلها تظلم في وجهك لأنك تحبه، وإذا تعامل معك أي نوع من أنواع المحبة، وإذا تعامل معك تدي وجهك في الكلام كم تشعر بالسعادة، سعادة غامرة. إذن لا بد هنا معاشر المسلمين والمسلمات من إبداء الحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوجه سيدنا معاذ أش قال لي؟ قال لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك، لا لا لا لا، قال أخذ بيدي، وهذا غادي يجينا كذلك، ومن أساليب التي تنمي الحب، هذا من الأساليب التي تنمي الحب. أخذ بيدي ثم قال والله إني لأحبك. هذا راه مبات ما أم، وإن كان واحد المنظور هو مبات الجميع، لكن هذا تعطي حتى المعلمين والمربين أن يستعملوا مثل هذا الأسلوب. هذوك وليدات راه وليداتك حتى هما، هذوك اللي تتقريهم راه وليداتك، أعطيهم من حبك تؤجر على ذلك. من العجيب أنك تلقى هذا الأمر يكاد يكون مفقودا بعد أن كان متوافرا. الناس القدام اللي قرأوا تلقى الإنسان أش تلقاه تحس به بأن قلبوا عليك، تحس بأن قلبوا عليك وطيعتك أش طيعتك من هذا المعين، من هذا النبع الصافي. أما الآن لا لا لا لا تكاد تجد هذا الأمر، لا تكاد تجد هذا الأمر عند معلم، ولذلك إذا وجدته كأنك وجدت أش ما يسمى بالكبريت الأحمر. إلا شي واحد يتعامل مع الوليدات بالمحبة كاع الناس اللي بيقري وليداتهم، ولا شي مدير يتعامل بعض الأصل كل شي بيمشي عنده. ولذلك انظر كاين بعض المدارس اللي ما تلقاش بلاصة، كاين بعض المدارس اللي تلقاها فارغة، شنو السبب؟ الناس ما بو قراية ما بو علم ما بو الرحمة ما بو الحب. والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، ثم قال له لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة كذا وكذا. الشيء ذا شنو هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبدى له هذا الأمر، أظهر له، قول لولدك راني تنحبك، قول لبنتك راني تنحبك، أعطيها هذا الشيء. لا ما عطيتي أنت غادي يجي واحد آخر يعطيها لها، لا أنا ما تنخليهاش تخرج، لا قاعد راه قاعد باقي تقولها تخرج ولا تدخل، كاين دابا داخل اللي كاش شادينك من قنيتك. فلذلك تنبع، أعطي ما خسر والو، ما غادي تخلص على هذا الشيء والو، ما تخلص عليه لا ما ولا ضوء، ما يزادك لا في الدو، ما يزادك حتى شي تكلفة. فلماذا الإنسان يبخل؟ وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه، إلا حبيتي شي واحد قول لي راه إني أحبك في الله باش تقوى ديك، فكيف باش بأقرب الناس إليك من زوجة ومن أبناء تلقى البيتاج خالي من هذا البلسم؟ هل تعلمون رحمني الله وإياكم أن عدم استعمال مثل هذه الألفاظ قد يؤدي إلى الاكتئاب منك أنت ومن الوليدات؟ ولذلك صلى الله على الرحمة المهداة ما كان صلى الله عليه وسلم يقول شيئا عن الهوى، منطلقه هو الهوى حاشاه وكلا أن يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك. عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرتدي يطلق الكلمة إني لا أحب، لا لا لا لا، وراه موجه مرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أش قال في شأن الحسن والحسين؟ إني أحبهما، إني أحبهما، اللهم أحبهما، إني أبدأ طاعة الرغبة هنا. إذن لا بد من أن نبدي هذا الأمر لأبنائنا. نقول اليوم كذلك مما يتنمى به هذا الحب التقبيل والاحتضان، التقبيل والاحتضان. النبي صلى الله عليه وسلم مشى عند رجل كانت زوجته ترضع ولده إبراهيم، ثم طلبه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه، مشى خصيصا لهذا الأمر، فلما احتضنه شمه وقبله صلى الله عليه وسلم، شمه وقبله. وهذه من إحدى القبلات التي تنمي الحب وتعطي الدفء وتنمي الحنان، تنمي الحنان في الدري الخبل. ولذلك العلماء، علماء التربية الآن التي يبحثوا في هذا الشيء علميا، أثبتوا أن هناك أربع قبلات تسهم وتنمي في هذا الأصل وفي هذا الأمر اللي هو المحبة. عندنا القبلة اللي تكون على الرأس تحت الفخر، تفتخر بولدك. وعندنا التي هي للجبين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابنته في هذا الموضع اللي هو الجبين، الشرف، قبلة الشرف. وعندنا قبلة الخد، وفعلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع أمنا عائشة، قبلها في خدها. وعندنا قبلة اليد، تطلع مولدات تقبلها للتعب. كل هذه القبل عندها آثار انتاج، ربما تقبل تدوز، لا تقف وقفة تأمل تشوج. قالوا العلماء فاش هذا الشيء كله عنده آج، كله عنده آج، عنده آثار جانبية وإيجابية على الأطفال. كما أن هناك أيضا لمسات تنمي الحب وتعطي الدفء وتقوي الأواصر بين الآباء والأبناء. لمسات تقسين اللور والمقدم والجبين والخدين والصدر واليدين، هذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله. إذن لا بد من تقبيل أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين، قبل الحسن والحسين، فرآه أعرابي، وما أكثر الأعراب فينا نحن دابا الآن، رآه أعرابي، أعرابي الناس اللي يعيشوا في البادية ما عندهمش ذاك، تلقى الإنسان فيه واحد شوية الخشونة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا، من بدا جفا، أي الذي يسكن البادية تلقاه في الغالب باش تلقى شوية القلب عنده شوية قاسح، ما تعطيش هذه الأمور. فرآه أعرابي، قلت وما أكثر الأعراب فينا احنا، الله المستعان. فقال إن لي عشرا ولا أقبل أحدا منهم، عندي عشرة وما تنقبلت شي واحد فيهم، زعما هذه مزية، أنا تندخل الدار ما كانش اللي تيهضر، تنهز حاجب وتنحط حاجب كل شي تيزقى، هذا ليس أسلوبا. وأول من يجني سوء هذه التربية هو أنت. هل تعلمون رحمني الله وإياكم أن هناك إحصائيات أجريت على كبار السن الذين يصابون بالاكتئاب؟ كاين دابا الناس اللي تيتقدموا شوية في السن وتيكتئبوا، من بين أسباب هذا الاكتئاب هو هذا الأمر، أن الأب ما تيكونش في الصغر تاعو، ما في الصغر تاع الأبناء تاعو تيتعامل معهم، وبالتالي ملي تيكبر الأبناء متى يفرطوش فيأكلوا ويشربوا ويكسيوا إلى غير ذلك من الأمور، ولكن تلقاش هذا الأمر من عدم، وبالتالي يترتب عليه هذا المرض اللي هو مرض الاكتئاب. فانتبهوا رحمني الله وإياكم، ما السنة كلها رحمة، راه الدين تاعنا كله رحمة، ما جاء إلا ليرحمنا، إن لي عشرا ولا أقبل أحدا منهم. تا هو البطل. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن من لا يرحم لا يرحم. غادي تكبر ياك شتا دير دروك، انت تتنمي الجسد تا ما غادي يطلعوا لك في الجسد، ولكن فينا هو الداخل؟ فينا هو الروح؟ ها فينا هي ذاك المحبة؟ وما غاديش تلقاها لأنك ما عطيتيهاش، اللي زرع شعرة تيحصدها. وفي رواية أن أعرابا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن لنا أبلانا لا نقبلهم. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أملك شيئا أن نزع الله من قلوبكم الرحمة؟ أش بين يدير لكم إلى الله نزع من قلوب تاعكم الرحمة؟ فلذلك انتبه رحمك الله، عندك تحب بأن هذه أش رأي مزية لك وشرف أن تشي واحد ما تيقرب لك وغير تندخل كل شيء تيجنب، ماشي بحال فلان تيجي وركبوا عليه لا لا لا لا لا، ما هكذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك من الأسباب والأساليب التي تنمي الحب التقبيل والاحتضان. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات، من الأساليب التي تنمي المحبة والمودة استعمال لغة المشاعر، تسميها العلماء المختصين في هذا الميدان، وراء قد أذكر بعض الألفاظ اللي هي مستدركة يعني تعقبوها العلماء بحال الشخصية، لكن احنا غاديين باش بالمتعاهد والذي عليه الناس من باب التبيين والإيضاح. استعمال لغة المشاعر، اشني استعمال لغة المشاعر؟ هو بعض المرات ملي تبي تطلب شي حاجة من ولدك ما تقوليه الجيب حرفيا، لا السي فلان، ماشي فلان، السي فلان، جيب من فضلك هذاك الشيء. الدري اش تيحس بان كايناش كاين واحد النوع تاع الخطاب اللي وراقي، واحد النوع تاع الخطاب اللي وراقي، لان قلنا هادشي كلشي من بشانيات يسهم في بناء الشخصيه. ما تيعتاج على الاوامر التي تفقده شخصيته، لا تيولي الانسان تيخدم دماغه، لان حينما تقهره باساليب راه تيجيب لك، ولكن تيجيب لك تحت القهر من غير ان يفكر. لكن حينما تقول سي فلان من فضلك جيب، تيولي الدرياش مرتاح يقدر يستعمل، لاش بغيت نجيب ويكشي بس ما كاين مزيان، هذا راه ماشي سوء ادب، الدري تيدي ويجيب معك هذا ليس بسوء ادب. اذا فاستعمال لغه المشاعر من شانها ان تنمي الحب، والبنت كذلك، والبنت كذلك ينبغي كذلك ان تستعمل مع هذه اللغه وان لا تحتقر. علاش؟ لان البنت من ناحيتها الحزن ومن ناحيه التاثر هي اشد من الدري، هي اشد. فلذلك هذا الاسلوب الكل يحتاجه من ابن وبنت، دائما تحاول تكبر في الاسلوب، لان الاسلوب تيلعب الدور تاعو، تيلعب الدور تاعو. لغه المشاعر تتخلي ذاك اللي بغيت تقول له شي حاجه كل اذان صاغيه، كل اذان صاغيه، ويستجيب لك ويحب ان تناديه، ماشي تلقى الدري تيعيط وا فلان ما كاين كاع، وا فلان ما كاين، ولكن لا سي فلان كذا، ها يستحي حتى كاع الى ما با يستحي من ان يخالفك. لغه المشاعر اللغه. وكذلك كاين افعال، ملي الدري مثلا تينعس ولا البنت تنعس تمشي وتغطيه، ها وتقبلو وتقبلو، تيحس بهذيك الحياه ولا تيحس بالام تاعو اللي سميتو، ها فهذا يعطيه الدفء. إذا فلغة المشاعر سواء كانت قولا ولا فعلا فهي مؤثرة. كذلك مما ينمي الحب الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، لا تنوكل وتنشرب ولا تنلبس، لا لا، تنقصد بالهدية شي حاجة خاصة، تجي وتقول هادي هاي لك فلان، ولكن اش تحاول توازي الى جبتي لهذا حاجه تعاود تجيب لاخر حاجه. الشاهد انك تخصصه بشيء فيحس الابن او تحس البنت ان لها مكان عندك. شيء حاجه لي سهله ماشي غير زيد راء الباب، لا تتحس بان عندها واحد اش عندها واحد المكان في قلبك، فيكون الشعور متبادلا. ولذلك رب العزة والجلال استعمل معنا احنا هذا الاسلوب، استعمل معنا احنا هذا الاسلوب. هو الذي خلق لكم، لكم انتم انتم خصصني اهل الايمان، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقال الله تبارك وتعالى في آية اخرى: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. شو تخصص وش هذا عبث؟ لا لا لا، لأن الإنسان متى يحس بأنك تتخصه معناه أنك معتني به، معتني به. وهذا كما ذكرت ينمي هذا الأمر اللي هو أمر المحبة. إذن فمن الأمور التي تنمى بها المحبة الهدية، الهدية. وكذلك مما تنمى به المحبة العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد. إياك أن تفاضل بينهم، فإن البنت أو الابن إذا أحس بالمفاضلة، إذا أحس بالمفاضلة جاءه هاجس، تيجي واحد هاجس، تعال أبك ما تيبيكش، أمك ما تتبيكش. وإذا أحس الطفل بهذا الإحساس فإن العلاقة تدمر بينك وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقاعد مع واحد صحابي، فجاءه ولده فقبله ووضعه على فخذه، فجاءت بنته تهي صغيرة فأجلسها عن يساره. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الولد قبلتيه وحطيتيه على الرجل اليمنية، والبنت حطيتيها بجنبك، لأن كانت هذا الشيء عند العرب، يعني كان عندهم باغ عندهم الأمور أن البنت ما تعطيوهاش ديك الأهمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا عدلت بينهما؟ فهلا عدلت بينهما؟ يعني ملي قبلتي هذاك الوليد قبلو حتى هو، وملي حطيتي هذاك فجاه حطيتي على الرجل الاخرى. هذا هدي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ لذلك تنقول ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شي سلوك تربوي اللي بامكانه ان يسهم في الجوده وفي الرقي الا والنبي صلى الله عليه وسلم سباق له. قال: فهلا عدلت بينهما؟ حتى في القبله، لأن الدري تيشوف، لأن هو ما عندوش هذاك الفكر بأنه راه انتاش كل الآباء والأمهات تيحبوا وليداتهم في مرتبة، لا لا ما عندوش هذاك، تيحكم هو شي عن الفعال كي تتكلم معاه هو وكي تتكلم مع الآخر. فلذلك نحاول معاشر الآباء والأمهات أن نضبط مثل هذه الأمور. وختاما أشير إلى ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذلك وزارة الصحة، حيث إنهم يعتنون بقضية الرضاع، الرضاع. فلنحاول أن نتواصى فيما بيننا فيما يتعلق بهذا الأمر اللي هو أمر الرضاع. نوصي أزواجنا بالرضاع، والرضاع حق للطفل، أوجبه الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، حيث قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية لما جاءته بابن من الزنا قال: اذهبي حتى تلدي، فلما ولدت قال: اذهبي حتى تفطميه. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حقه. فلذلك الرضاع هو حق للطفل. فعلينا معاشر المسلمين والمسلمات ألا نبخس أبناءنا حقوقهم. إحنا باقي تنهضروهاش، باقي تنهضرو في المحبة والأشياء التي تنميهاش، التي تنميها. ينميها كذلك الرضاع، ينميها كذلك الرضاع. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أن أرضعيه. لذلك قضية الرضاع ماشي هو أمر عطيباطي، الأم اللي تتقبل الولد تاعها وتقرب للنفس تاعها راه شحال في الأمور، ماشي هي قضية غير راه حليب، راه بزاف الأمور تما كاينة. كاين دلالات عظيمة أن الدري تيرتبط بالأم ديالو، لأنه تيسمع ديك الدقات اللي كان يأنس بها في وحدته، يأنس بها في وحدته. من الأم تشد الولد تاعها وتعطيهاش تيرضع مرات وكرات في اليوم وتقربه منها وتشمه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هدراش تعطيه الغذاء الروحي والمعنوي الروحي والمعنوي. ولذلك علينا معاشر الآباء والأمهات ألا ننساق وراء الغرب. الغرب دابا الآن ما تيبغيش الرضاعة علاش؟ لأن قال لك بيشوه ليها فصلتها كبر ليها التدي تاعها وإلى غير ذلك. ولكن بعض الأمور ضرب كاع بعض الناس وصلوا كاع وهذا بين قوسين نتيجة الرقي والحضارة أنه يؤخذ نطفة الرجل نطفة المرأة واش وتيحطهم فاش في رحم امرأة أخرى لأن المرأة ما عندهاش استعداد ما مسالياش عندها مهام. سبحان الله سبحان الله. لا فلذلك ردينا ولله الحمد ما خلاش شي حاجه الا وبينها. فعلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات ان نتقي الله تبارك وتعالى في انفسنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. ولي امرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمه الحق والدين. اللهم يسر له البطانه الصالحه التي تدل على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الاسره الملكيه الشريفه. هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.